بسم الله يرقيك، بسم الله، بسم الله يرقيك من أذى عليك، بسم الله يرقيك من أذى، من أذى، من أذية عليك، من أذية عليك، من آثار نظرة، من آثار سحر، عليك قويا شديدا عظيما، اثر عليك بأذية، بأذية حشرات فيك ومن حولك، تؤذيك، تؤذيك، تؤذيك، تؤذيك، تؤذيك، تؤذيك في يقظتك وفي منامك. بسم الله يرقيك ممن يؤذيك، مما يؤذيك، بسم الله ارقيك من سحر وحسد وعين، بسم الله يرقيك من سحر وحسد وعين، جلب عليك أذية، جلب عليك أذية، جلب عليك أذية، جلب عليك أذية، جلب عليك ضرا، جلب عليك شرا، جلب عليك جنا، جلب عليك الحشرات، جلب عليك الحشرات والزواحف تؤذيك، تؤذيك وتقلقك، وتقلقك. اللهم اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا. بسم الله ارقيك مما يؤذيك، بسم الله يرقيك مما يؤذيك، بسم الله يرقيك مما يؤذيك من سحر، من سحر وحسد، من سحر وحسد وعين ونظرة ومس في الراس وفي الجسد. بسم الله يرقيك مما يؤذيك، بسم الله يرقيك مما يؤذيك، مما يؤذيك، من حشرات تؤذيك، من حشرات وزواحف. بسم الله يرقيك ممن يجلبهم عليك وإليك وفيك، يؤذونك بالليل والنهار، يؤذونك في يقظتك ومنامك. اللهم يا ربنا اللهم اطل هذه الاسحار، اطلها عليه وفيه، اطلها من فوقه وتحته، اطلها عن يمينه وعن شماله، اطلها من بين يديه ومن خلفه، اطلها يا ربنا في هذا البيت له، اطلها يا ربنا في هذا البيت له، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا في زوجته له، اطلها في اولاده له، اطلها يا ربنا بحولك. اللهم اطل ما سبب اذيه، اللهم اطل يا ربنا ما سبب اذيه من سحر وحسد وهي، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين فتنوا، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اللهم اطل يا ربنا ما سبب أذية، أذية عليه بالحشرات، بالحشرات تقرصه بالليل والنهار، تزعجه وتقلقه وتؤرقه. اللهم اطل أثرها يا ربنا، اصرفها عنه يا ربنا. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، اصرف عنه وعنا يا ربنا أجمعين الأذية يا ربنا، والخزية يا ربنا، والعقد، والعقد القوية يا ربنا، والأسحار العظيمة يا ربنا، والأحساد والعيون، والأحساد والعيون. اطل يا ربنا ما سبب أذية، اطل يا ربنا ما سبب أذية عليه من سحر وعين ونظرة. ارسلوا عليه الحشرات، ارسلوا عليه الحشرات، فاذته في رأسه، فاذته في جسده، فاذته في رأسه. اللهم يا ربنا اصرفها، اللهم يا ربنا حصنه منها، اللهم يا ربنا انصره يا ربنا عليها وعلى من أرسلها. اللهم يا ربنا طهره يا ربنا من عقدها، طهره يا ربنا من آثارها. اللهم احفظه واحفظنا أجمعين بحفظك، واكلأه واكلأنا أجمعين برعايتك، واحرسه واحرسنا أجمعين بعينك التي لا تنام. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذه الأذية، اطلها يا ربنا، اطل هذه الأذية يا ربنا، اطل هذه الأذية يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا على ضره وعلى شر ماله، على ضره، على ضره، على ضره، على ضره، على ضره، على ضره، على ضره، على ضره، على ضره، على ضره، على ضره، على ضره. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا ربنا على ضره، اطلها يا ربنا على شر عليه، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطل يا ربنا هذه الأحساد، اطل يا ربنا هذه العقاد. اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا رب سحرا في ورقة، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا في ورقة وفي كتاب سحر وفي كتاب سحر. اللهم ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا بحولك, ابطلها يا ربنا بقدرتك, ابطلها يا ربنا بحولك, ابطلها يا ربنا بقدرتك, ابطلها يا ربنا بقدرتك, ابطلها يا ربنا بحولك, ابطلها يا ربنا بقدرتك, ابطلها يا ربنا بقدرتك, ابطلها يا ربنا بقدرتك. تؤثر عليه في يقظته وفي منامه. اللهم ابطلها يا ربنا على خزيه وبليه, على خزيه وبليه. اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا على خزيه, اللهم ابطلها على بليه, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا على اذيته, على اذيته, على اذيته, بواسطه الحشرات, بواسطه الحشرات تقلقه وتؤرقه, تقلقه وتؤرقه. اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها كلها يا ربنا في راسه وجسده, في راسه وجسده, في راسه, في راسه وجسده. اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا احسادا شديدة وعيونا لامة, ابطلها اسحارا عظيمة, ابطلها اسحارا عظيمة. اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا الشر يا ربنا والضر, اللهم يا ربنا, اللهم احفظه يا ربنا من هذه الحشرات المؤذيات, اللهم احفظه يا ربنا في يقظته ومنامه, في يقظته ومنامه. اللهم احفظه يا ربنا, اللهم احفظه يا ربنا, ولا تجعل الشياطين عليه ولا علينا سبيلا. عليكم من يؤذيه يا ربنا, عليكم من يؤذيه يا ربنا, عليكم من يؤذيه يا ربنا, عليكم من يؤذيه يا ربنا, عليكم من يؤذيه يا ربنا. فاجرة, فاجرة, فاجرة, ساهرة, حاسدة, حاقدة, عليكم من يؤذيه يا ربنا, عليكم من يؤذيه يا ربنا, عليكم من يؤذيه يا ربنا, عليكم من يؤذيه يا ربنا, عليكم من يؤذيه يا ربنا. طهره يا ربنا من العقد, طهره يا ربنا من الحسد, طهره يا ربنا من السحر, طهره يا ربنا من السحر, طهره يا ربنا من السحر. اللهم يا ربنا حصنه وحصننا اجمعين يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. بسم الله, بسم الله, بسم الله, وبينهما حجاب. بسم الله, بسم الله, اجعل بيننا يا ربنا وبين شياطين الانس والجن حجابا مستورا, اجعل بينه يا ربنا وبين من يؤذيه حجابا, حجابا, حجابا, لا يخلصون اليه يا ربنا, لا يخلصون اليه يا ربنا. اللهم احفظه واحفظنا اجمعين يا ربنا, واكلأه واكلأنا اجمعين يا ربنا, واحرسنا واحرسه واحرسه واحرسنا اجمعين يا ربنا. بسم الله يرقيك من أذية, من أذية الحشرات, من أذية الحشرات, من أذية الحشرات, من أذية الحشرات, من أذية الحشرات في الجسد, في الرأس وفي الجسد, في الرأس وفي الجسد, تؤذيك, تؤذيك أذية بالغة. اللهم أخرجها يا ربنا وأبطلها, اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها, اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها, اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها, اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها, اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها. اسحارا وحشرات, عقدا وحسدا, طهره يا ربنا, طهرنا يا ربنا من السحر والحسد والعين على اذيه, اذيه, اذيه, اذيه, اذيه, اذيه, بليه, بليه, بليه, بليه, بليه. بسم الله, بسم الله, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا اله الا الله العظيم الحليم, لا اله الا الله رب العرش العظيم, لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. حسبنا الله وكفى, سمع الله لمن دعا, ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. حسبي الله, حسبنا الله, حسبك الله, حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبي الله, حسبي الله, لا إله إلا هو, عليه توكلت, عليه توكلت, وهو رب العرش العظيم. اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أبطل يا ربنا السحر, اللهم أبطل يا ربنا العين, اللهم أبطل يا ربنا هذه الأذية, أبطل سببها يا ربنا. أذية عليه, أذية عليه, أذية عليه بالحشرات, بالحشرات, بالحشرات, بالسوء عليه, بالسوء عليه, منثورا عليه منثورا عليه منثورا عليه. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله سحرا عظيما. اللهم أبطله اللهم أبطله على أذية على أذية على أذية. وجنوده حشرات وجنوده حشرات يؤذونه بالليل والنهار يؤذونه بالليل والنهار يمشون في رأسه يدخلون في أذنيه يؤثرون عليه يلغصون عيشه يصرفون عنه النوم يصرفون عنه النوم يؤثرون عليه يعذبونه يعذبونه يهلكونه يهلكونه يوقظونه يوقظونه. عليك بهم يا ربنا. اللهم أبطل هذه الأسحار أسحار العذاب والنكال والشقاء والتعب. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا. الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا. اللهم احفظه يا ربنا واحفظنا أجمعين. الله أكبر. احفظه واحفظنا أجمعين يا ربنا. فالله خير الحافظة وهو أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا الساحرة والساحرة وجنودهم أجمعين يا ربنا. اللهم أهلك يا ربنا مددهم. اللهم أهلك يا ربنا مددهم يا ربنا وعدتهم وعتادهم وحل يا ربنا عقودهم وحل يا ربنا عقودهم. بسم الله بسم الله. ارقيك من أذية من أذية الحشرات من أذية الحشرات بسبب السحر والعين والحسد والأنفس عليك عليك وعلى بيتك عليك وعلى ما آتاك ربك عليك وعلى ما آتاك ربك عليك وعلى نعم الله عليك عليك وعلى نعم الله عليك. اللهم أطل هذه الأذية اللهم أطل يا ربنا هذه البلية أطلها يا ربنا من الجسد أطلها من الرأس وسائر الجسد. اللهم أطلها يا ربنا من البيت والبلد. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.